جوا في صفحة الإنترنت كوغوك جونسون أن مكتب الشباب والطلبة في اللجنة المركزية للجبهة الوطنية الديمقراطية المناهضة للإمبريالية أصدر نداء موجها إلى جميع الشباب والطلبة في كوريا الجنوبية أمس الاثنين. قال فيه إن أرض الجنوب تغلي الآن غليان المرجل على النار في هتافات أم المواطنين المطالبة بنزع باكني عن المنصب إذ إنها انتهكت نظام السياسة الدستورية بالأبس بشؤون الدولة غير المسبوق وسجلت رقما قياسيا من الجرائم الكبرى. وبموجب ما أصدره مجلس الوضع السياسي الوطني للطلاب الجامعيين الذي شكلته أكثر من 110 جمعيات عامة ومنظمات طلابية من خطة النضال في أدار، يتواصل إصدار الإعلان عن الوضع السياسي وإلقاء المحاضرات عن الوضع السياسي، ويجري النضال الفداعي لقطع حبل وريد الخائن باكني تماما. وأكد أنه حان الوقت المسؤول لإعلان الحلاق النهائي على شريطمة باكني وتزعين النضالات المثابرة بشموي بظفر أمم المواطنين. ودعا جميع الشباب والطلبة الذين يتميزون بثبات العدالة ولا يغتفرون الجور إلى ينطلقوا انطلاقة تامة في النضال النهائي لنزع باكني عن المنصب حتى يظهروا روحهم وشكمتهم بقوة مرة أخرى.